بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب أحد يحبنا. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني نصر بن علي قال: أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أحد جبل يحبنا ونحبه. وذكر فيه حديثين، حديث أشار إليه وحديث عن أنس من طريقين ذكره. والحديث الأول الذي أشار إليه خرجه البخاري في صحيحه، وسبق أن مر في كتاب الزكاة في باب خرص الثمار، حديث طويل في غزوة تبوك. وذكر في آخره لما رجع ورأى أحد قال: إنه جبل يحبنا ونحبه. فهذا يدل على أن هذا الجبل الذي في المدينة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبنا وأننا نحبه، وهذا من الإخبار بالأمور المغيبة التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ويقتصر فيها على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحبة يعني هي حقيقية، بمعنى أنه جعل الله فيه هذا الوصف الذي هو كونه يحب. ومعلوم أن الجبال أنها تسبح، وكذلك أيضا هي تحب، والمسلمون يحبونه لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنهم يحبونه، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يحبونه. وحديث أبي حميد تقدم كما قلت في كتاب الزكاة، وهو حديث مطول جاء فيه عدة أمور، يعني منها الخرص الذي كان إلى حديقة المرأة التي في طريقه من تبوك، ثم لما كانوا في تبوك هبت ريح شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل يعقل بعيره ولا يخرج، فخرج رجل فحملت بالريح وألقته في أرض طي. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم ورؤيته جبل أحد قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريقين، وهو بمعنى يعني هذا الذي جاء في حديث أبي حميد والذي أشار إليه، وأنه جبل يحبنا ونحبه. وكذلك الحديث الآخر الثاني من طريق أنس، إيش لفظه الثاني؟ طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها. يعني ذكر فيه زيادة، يعني في الطريقة الثانية زيادة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن أحد جبلنا ونحبه يحبنا ونحبه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها، يعني أنه أضاف التحريم إلى إبراهيم بمكة، وأما التحريم للمدينة فإنه أضافه إلى نفسه. ولكن هذا المقصود به إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله، الله هو الذي حرم مكة وحرم المدينة وجعلهما حرما، ولكن إضافة التحريم إلى إبراهيم إبلاغ وإظهار هذه الحرمة. وكذلك بالنسبة للمدينة إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إظهار هذه الحرمة وإبلاغها للناس. قال: حدثنا قال والحديث الله. والحديث الذي سبق أن تقدم هو حديث طويل، وهو برقم 1481. شوف الحديث. نعم. في آخره آخره ما يتعلق بجبل أحد. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار ثم بني عبد الأشهل. قال حدثني نصر بن علي عن أبيه. نصر بن علي الجهراني عن أبيه علي ابن نصر ابن علي. ونصر هذا هو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم تسعة، منهم نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن علي الجهرمي. وسبق أن ذكرت لكم أن التسلسل في الأسماء بين اسم الأب واسم الأب يعني جاء متكررا، وهذا من أكثر ما جاء فيه لأنه ذكر فيه خمسة، لأنه علي ابن نصر ابن علي ابن نصر ابن علي، والذي معنا هو الذي في الوسط نصر بن علي ابن نصر، نصر بن نصر علي بن علي بن نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر، وفي الأول علي وفي الآخر علي، فعلي جاء ثلاث مرات، علي بن نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي. وهذا الذي معنا هو شيخ الأصحاب في السحر، ويروي عن أبيه علي بن نصر ابن علي الجهضمي، لأن علي بن نصر الأول حفيد علي الثاني الذي هو جده، يعني علي بن نصر بن علي ابن نصر بن علي. وسبق أن ذكرت أن من مثل ذلك خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يعني يتكرر التسمية بأسماء الآباء. نعم. عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. عبد الله بن يونس يوسف التنيسي عن مالك. عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك. نعم. والإسناد شكر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس. أربع آلاف ومئة وتسعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا إسرائيل قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن صرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب أجلها. يمكن كافيها من وجه واحد مضبوطة في اليونانية على وجه واحد فقط. يعني هنا في الشرق أجلية يمكن كل صحيح أجلاهم أجلية يعني بصيغة البناء المفعول وأجلى بالنسبة لمعلوم. لا لكن الفاعل الأحزاب وجعل عليها تصحيح. إيش؟ حين الفاعل الأحزاب حين وجعل عليه علامة تصحيح صح. أيوه. يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا. أجل الأحزاب. نعم. عنه. حين أي أجل الله الأحزاب عنه. نعم. الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. ذكر هذا الحديث من طريقين، الأول نغزوهم ولا يغزوننا، والثاني هو الذي موضح وضيّن قال الآن يعني بعد أن أجلاهم الله نحن نغزوهم، يعني هم غزوا المدينة وجاءوا ولكن الله عز وجل أجلاهم عنها وأرسل يعني الريح والملائكة حتى يعني ذهبوا عن المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الآن يعني بعد ما حصل وبعد هذه الوقعة وبعد أن جاءوا إلينا وغزونا في بلاد في مدينتنا الآن نغزوهم، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا يعني بعد الآن. وهذا هو الذي حصل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم بمكة يعني بعد ثلاث سنوات وبعد مدة وجيزة عام الفتح سنة ثامنة، وفتح الله عليه مكة وغزاهم، ولأنه في السنة التي بعد الأحزاب السادسة اعتمر عمرة الحديبية ثم اصطلح مع الكفار لأن يرجع ويعود من السنة الثانية وعاد في السنة السابعة وأتى بقوم في القضاء ونقضوا الكفار نقضوا العهد الذي بينهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فغزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد سنتين من هذا الاتفاق والذي نقضوه فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بلدهم وفتح الله عليه وفتح الله عليه مكة فقال الآن يعني بعد هذا الذي حصل هذه السنة من كونهم غزوا المدينة وجاءوا إليها بعد ذلك يعني الآن يعني من الآن وما بعد ذلك نغزوهم ولا يغزوننا مش هذه الكلمة الأخيرة الأستاذ الثاني تقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم نحن نسير إليهم يعني معناه نغزوهم يعني نسير إليهم ولا يغزوننا وقد سار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة وفتح الله عليه مكة وصارت مكة بلد إسلام بدل ما صارت بلد كفر وانقطعت الهجرة منها كما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دفين وسفيان هو الثوري عن أبي إسحاق أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي بن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي الجعفي عن يحيى بن آدم عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن أبي إسحاق عن سليمان هذا فيه صرح بالتحديد هذه الطريقة الثانية صرح فيها أبو إسحاق السبيعي بالتحديد من سليمان بن صرد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا فما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ثم ذكر هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم الأحزاب يعني قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأنه جاء في هذا الحديث قال حتى غرب الشمس يعني لأن هذه هي التي قبل غروب الشمس شغلونا حتى غرب الشمس وجاء في صحيح مسلم عن صلاة الوسطى صلاة العصر زيادة توضيح وإلا فإن ذلك واضح من قوله حتى غابت الشمس شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولكنه جاء في صحيح مسلم التصريح بأنها صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس يعني ما في صلاة الخوف ها؟ ما في صلاة خوف ما فيش؟ صلاة خوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا أدري هل فرض صلاة الخوف يعني أو ما فرضت لكن هذا ما يدل على أن في صلاة خوف وإنما يعني معناه أنهم استمروا وإلا فقد جاء في القرآن أنهم يعني إذا لم يستطيعوا ولم يتمكنوا من أداء صلاة الخوف فإنهم يصلون يعني على وجوههم راكبين وغير راكبين ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها لكن يعني هذا فيه أنهم تأخروا عن الاتيان بها ولم يأتوا بها إلا بعد المغرب والطريقة الثانية بينت أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بعد غروب الشمس صلى العصر ثم صلى المغرب يعني صلى العصر التي فاتت وصلى المغرب بعد صلاة العصر لأن تلك فائتة وهذه حاضرة فقدمت الفائتة على الحاضرة لأنها في الأصل هي مقدمة عليها. مسألة الخوف ما أعرف شيء يتعلق الخوف في هذه في هذا الوقت الذي هو غزوة الأحزاب. قال حدثنا إسحاق عن روح. إسحاق بن منصور. عن روح. روح بن عبادة. عن هشام عن محمد. عن هشام الحسان. عن محمد عن عبيدة. محمد بن سيرين عبيدة بن عمرو السلماني. عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ذكر حديث عمر الذي قال ما كنت أصلي العصر حتى أصلي العصر ما كنت أن أصلي حتى كاد الشمس تغرب يعني صلاة العصر حتى كاد الشمس تغرب. قال بل أنا ما صليتها. ثم إنهم ذهبوا إلى بطحان وتوضأوا وصلوا المغرب صلوا العصر الفائتة وصلوا المغرب الحاضرة بعدها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام. هشام عن من؟ عن يحيى. هشام هو السوائي. عن يحيى عن أبي سلمة. يحيى بن أبي كثير اليمامي. عن أبي سلمة عن جابر عن عمر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله عنه أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم يعني قريش الذين يعني جاءوا لغزو المدينة من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم ثانية قال أنا. ثم ثالثة قال أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذه منقبة من مناقب الزبير وهي من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. والحواري هو الناصر والمعين. والناس فسر بعدة تفسيرات كلها تدور حول أنه معين وأنه ناصر وأنه ناصح وكلها تدور حول هذه المعاني. ثم وهو كما قلت يدل على منقبة من مناقب الزبير رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن كثير وإنما أورده هنا من أجل ذكر الأحزاب وأن هذا حصل في الأحزاب. محمد بن كثير العبدي. عن سفيان الثوري. عن ابن المنكدر. محمد المنكدر. عن جابر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول كان يقول لا إله إلا الله كان يقول لا إله إلا الله وحده نعم أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. فيعني هذا فيه أن هذا الذي حصل في هذه الغزوة هو من الله عز وجل لأنهم أمم كثيرة تجمعت لغزو المدينة ولكن الله عز وجل أتى بشيء من عنده ما كان يعني يحسبون ما كانوا يحسبون له حساب, حيث أرسل الله الريح, الريح التي وصفها الله في القرآن بأنها يعني هربوا وشردوا بسببها, فعز الله عز وجل جنده ونصر عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. و فهذا الذي حصل هو من أثار هذا الدعاء الذي فيه أنه إن الله نصره وأن هؤلاء هزمهم الله وأن وعد الله له أنجزه, وقال لا شيء بعده. نعم. وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده, فلا شيء بعده يعني لا شيء بعد الله عز وجل. الله هو الذي على كل شيء قدير, فهو الآخر الذي ليس بعده شيء, وهو القوي الذي هذا الذي جاء من آثار قوته, ومن آثار قوته حيث سلط على قريش الريح التي أجلتهم عن المدينة والتي هربوا, وقال بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الآن نغزوهم ولا يغزوننا, الآن نغزوهم ولا يغزوننا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه, سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه, وهذا هذا الطريق فيها رواية سعيد عن أبيه عن أبي هريرة, وأبو هريرة وسعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة أبيه, فإذا أبو هريرة شيخ لأبي سعيد المقبري ولسعيد ابنه, فأحيانا يأتي أبو سعيد عن أبي هريرة وليس فيه سعيد, وأحيانا يأتي فيه سعيد عن أبي هريرة وليس فيه أبوه, وأحيانا يأتي من رواية سعيد عن أبيه عن أبي هريرة كما في هذا الإسناد. الذكر هنا كان يقول لا إله إلا الله, كان يقول لا إله إلا الله لا شريك له. الموضع الزمان هذا هو جاء في أماكن متعددة, جاء على الصفا والمروة, يعني في دعاء الصفا والمروة كان يدعو بهذا الدعاء, وكذلك يعني هنا ذكره في الأحزاب, يعني ذكره هنا في غزوة الأحزاب, لأن هذا الذي حصل فيها هو من آثار هذا الدعاء واستجابة الله عز وجل لهذا الدعاء, فليس هنا في الحديث هذا ليس في نص على أنه في هذا الموضع, لكن هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام, ولكنه جاء الدعاء على الصفا والمروة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا السلام قال حدثنا محمد قال أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد الفزاري قال سمعته لازلنا قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزمهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. ثم ذكر هذا الدعاء عن عبد الله بن أبي أوفى, وهو أن النبي دعا الأحزاب فقال اللهم اهزم الأحزاب, اللهم منزل الكتاب, اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب, اهزم الأحزاب وزلزلهم, اهزم الأحزاب وزلزلهم. وهذا الذي حصل في الحديث الأول هو نتيجة لهذا الدعاء, هو نتيجة لهذا الدعاء, فإن الله يعني هزمهم وزلزلهم وذهبوا يعني خاسرين بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا النصر وهذا التأييد, فهو توسل إلى الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وأنه سريع الحساب بأن يهزم الأحزاب وأن يزلزلهم, فهزمهم الله وزلزلهم. قال حدثنا محمد عن الفزاري, محمد بن سلام, والفزاري هم مروان بن معاوية الفزاري, وعبده هو بن سليمان, عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ذكر أيضا هذا الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به حين يقفل من غزو أو من حج أو عمرة، كان يدعو بهذا الدعاء فيقول الله أكبر ثلاث مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم نعم، يعني معناه أن هذا الدعاء يتكرر منه، يعني فهذا فيه أنه عندما ينصرف من الغزو أو الحج والعمرة أو هنا للتنويع وليس في شك، يعني من هذا ومن هذا ومن هذا إذا قفل من هذا أو من هذا أو من هذا فهي للتنويع وليس في شك. قال حدثنا محمد بن مقاتل محمد المقاتل المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن موسى بن عقبة عن سالم ونافع سالم بن عبد الله ونافع مولى عبد الله عن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى باب غزوة أنمار. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. ثم ذكر باب غزوة أنمار وذكر فيها هذا الحديث الذي فيه ذكر هذه الغزوة وذكر فيه عن جابر نعم عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته قبل المشرق متطوعا، يعني معناه أن الغزوة في جهة الشرق وأنه كان رآه يصلي متطوعا على راحلته. وقد سبق أن مر بنا أن التطوع على الراحلة جائز وأنه يعني إذا جاء الفرض ينزل ولا يصلي على الراحلة وقد سبقت الأحاديث في ذلك. وهذا فيه ذكر هذه الغزوة ومن أجل ذلك أوردها في كتاب الغزوات في باب المغازي في كتاب المغازي وذكر فيها الذي حصل وأن شاهده جابر في هذه الغزوة وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المشرق متطوعا. وسبقا مر بنا أن الإنسان يصلي إلى أي جهة بالنسبة للنافلة إذا كان مسافرا يصلي وأنه يصلي إلى أي جهة، ولكن جاء في يعني في السنة أنه يبدأ بصلاته متجها القبلة ثم يتجه حيث تتجه به راحلته. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله غزوة أنمار. غزوة أنمار ذكر الحافظ ابن حجر فيها كلام أنها يعني نعيه قبل غزوة المصطلق أو بعد غزوة المصطلق وكلها من جهة الشرق. شوف كلام الحافظ يقول بالغزوة أنمار يشبه أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة لما تقدم من قول أبي عبيد إن الماء لبني أشجع وأنمار وغيرهما من قيس، والذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من المستنبط والله أعلم. ولم يذكر أهل المغازي غزوة أنمار وذكر مغلطاي أنها غزوة أمير بفتح الهمزة وكسر الميم، وقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت بصفر وعند ابن سعد قديم قادم بجلب، فأخبر أن أنمار وثعلبة قد جمعوا لهم فخرج لعشر خلون من المحرم فأتى محلهم في ذات الرقاع. وقيل إن غزوة أنمار وقع في أثناء غزوة بني المصطلح لما روى أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلح فأتيته وهو يصلي على بعير الحديث. ويؤيده رواية الليث عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف. واحتمل أن رواية جابر لصلاته صلى الله عليه وسلم تعددت. انتهى. نعم. وهو ذكرها بعد غزوة بني المصطلق اللي فيها ذات حديث سعيد إن نعزي والقرآن ينزل قبل الحديث قبل هذه الغزوة. نعم. قبلها بباب وبعض النسخ قدم أخر بعد قبلها الباب الذي قبلها غزوة بني المصطلق من خزاعة وغزوة المريسيع. قال ابن إسحاق ذلك سنة 6 وقال موسى سنة 4. وقال النعمان عن الزهري كان حديث الإبت في غزوة المريسيع. ثم أورد حديث أبي سعيد فسألت عن العزل قال فخرجنا في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. 4300. باب. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. ثم ذكر يعني أحاديث تتعلق بغزوة الفتح وهي تابعة لأحاديث قبلها تتعلق بالغزوة وجعل هذا الباب في هذا الموضع بدون ترجمة وحذف يعني في بعض النسخ فصار كما قال الحافظ متصلة هذه الأحاديث متصلة بالتي قبلها وهي فيها ذكر الفتح وذكر يعني ذكر فتح مكة الحديث الأول. قال وقال الليث علقه عن عبد الله بن صعير عبد الله بن ثعلبة بن صعير كان صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. هذا أتى به من ذكر أتى به من أجل قوله عام الفتح وهذا فيه يعني إشارة إلى أن هذا ممن كان موجودا عام الفتح أو من شهد الفتح. ولهذا قال الحافظ قال يعني ويشبه أن يكون يعني هذا الباب لمن شهد الفتح. يشبه أن يكون هذا الباب الذي بدون ترجمة لمن شهد الفتح. شو قال باب قال ايش قال في الترجمة قال كذا في الأصول بغير ترجمة وسقط من رواية النسب فصارت أحاديثه من جملة الباب الذي قبله ومناسبتها له غير ظاهرة ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم يتفق والمناسبة لترجمته من شهد الفتح والمناسب لترجمته من شهد الفتح. نعم من شهد الفتح يعني من شهد الفتح يعني مناسب للترجمة من شهد الفتح ومنهم يعني هؤلاء الذين ذكرهم. وإذا كان الباب غير موجود فهو متصل بالأبواب التي قبله أو بالحي التي قبله وكلها تتعلق بالفتح. قال وقال الليث عن يونس عن ابن شهاب قد مسح وجهه عام الفتح. نعم مسحه قد مسح وجهه عام الفتح يعني أنه مما كان من شهد الفتح. الليث عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيد. نعم. قال بعد ذلك صعيد بن سيهم ولا صعيد بالصاد. نعم. قال عن سنين بن أبي جميلة أخبرنا نحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. وهذا مثل الذي قبله أدرك أنه أنه شيء أنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر عن الزهري عن سنين بن أبي عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. هذا هو المقصود أنه خرج معه عام الفتح، لكن ذكر الحافظ أن الذي أخبرهم به هو أنه رأى سعد بن وقاص يوتر بركعة. شوف الشرح أخبرنا ثم ذكر يعني هذه الجملة الاعتراضية وذكر أن الذي أخبر به محذوف وأنه رآه يوتر بركعة يعني رأى سعد بن وقاص يوتر بركعة. تقدم ذكره في الشهادات لأنه هنا لم يشرح عليه. قال وخرج معه عام الفتح ذكر أبو عمر أنه حج معه حجة الوداع. وتقدم ذكره في الشهادات بس هذا الذي قال هنا تقدم ذكره في الشهادات. المهم نسيت أن الذي أخبر في طلع وأخبرني كذا وشهد معه الفتح أنه رأى سعد بن وقاص يوتر بركعة. أورد الذي يتعلق بالفتح وفتح مكة وأنه يعني شهد الفتح. قال في آخر عام الفتح وقد وصله من وجه آخر عن الزهري فقال عن عبد الله بن ثعلبة أنه رأى سعد بن وقاص أوتر بركعة أخرجه في كتاب الأدب كما سيأتي. يعني هنا اختصره وأتى بمحل الشاهد للباب الذي هو ما يتعلق برجوة الفتح. يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتح وكذلك رأى سعد بن وقاص. لكن بس أنه أخبر بأنه يصلي الوتر بركعة. وزيادة أخرى التي ذكر أبو عمر أنه حج مع حجة الوداع. يكون ثلاث أشياء. رأى سعد بن وقاص أوتر بركعة وخرج من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحج معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر عن الزهري هشام بن السواهي عن معمر عن الزهري عن سنين سليم سنين أبي جميل إسماعيل نعم سنين أبي جميل هشام بن يوسف في الأشكال الحافظ قال سمع لا ما سمع عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب وزعم أبو جميلة. يعني هذا فيه أن لما كان حضر ذات سعيد المسيب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري. وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا أستقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن سلمة الكرمي عن أبيه وأخبر أنهم كانوا في ممر يعني منزلهم ومساكنهم في طريق فكان الناس يأتون من المدينة مارين ببلدهم فكان يتلقاهم هذا الذي هو عمرو بن سلمة وهو صغير ويسألهم وكان يعني هؤلاء الذين كانوا يأتون يسألونهم يقولون ما للناس ما للناس ما هذا يعني يسألون عن الناس وعن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الناس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا يعني مختلفين عليه ولكن بعد ما فتح الله مكة دخلوا في دين الله أفواجا فيقولون ما للناس ما للناس ما هذا يعني ما للناس وهذا الذي يعني بعث إليهم فكانوا يقولون دعوه وقومه فإن انتصر عليهم فإنه نبي أو أنه رسول وأنه صادق فلما فتح الله عليه مكة ودخلوا في دين الله أفواجا دخلوا في دين الله أفواجا فلما فتح الله دخل الناس في دين الله أفواجا لأن قالوا ننتظر نتلوم يعني ننتظر ماذا يحصل بينه وبين قومه فإن انتصر عليهم ويعني فتح بلادهم فإن ندخل فدخل الناس في دين الله أفواجا ودخل هؤلاء الذين هم هؤلاء القوم الذين فيهم عمرو بن سلمة وأبوه يعني ذهب بقومه وأنهم دخلوا في الدين وتحقق بذلك قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لأن دخول الناس في دين الله أفواجا كان بدء الفتح لأن الذي كان شديد المعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم هم قريش ولكن لما خذلهم الله وهزمهم ويعني تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا لأنهم قبل ذلك كانوا ينتظرون إن انتصر عليهم دخلوا وإن لم ينتصر فإنهم يبقون على ما هم عليه. هو الحديث قال عن عمرو بن سلمة سلمة قال كنا بماء ممر الناس كنا بماء ممر الناس يعني مسكنهم بماء الناس يمرون من في أثناء طريق يأتون إليه ذاهبين وآيبين كنا وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري يعني أنه يلتقي الركبان ويعني يسألهم ويحدثون بشيء بالوحي ويخبرون بالقرآن الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عمرو بن سلمة يحفظ ذلك قال كأنما يغرى في صدري يعني كأنه يعني لصق في صدره أو ثبت في صدره أو استقر في صدره ولم يذهب منه شيء فكان حافظا وكان يسألهم ويعي ويحفظ الشيء الذي يقولونه من الوحي الذي أوحاه الله على رسوله ولا سيما القرآن الذي كان يحفظه شيئا فشيئا من هؤلاء الركبان حتى صار أقرأ قومه الذين كان فيهم فكان ما يغرى في صدري وكانت العرب كان يعني يثبت فيه كما يثبت الشيء بالغراء وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح وكانت العرب تتلوم يعني تتلوم تنتظر الفتح تتلوم يعني ينتظرون الفتح فإن انتصر على قومه دخلوا في دينه وإن لم يدخل وإن لم يحصل انتصاره عليهم يبقون على ما هم عليه لأنهم ينتظرون الذي يجري بينه وبين قومه والذي تم أن الله فتح عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا كنا نتلوم وكتلوم كانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح. نعم فيقول يعني ينتظرون بإسلامهم الفتح فإن انتصر أسلموا. يقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كان بقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. يعني لما أسلموا أسلم الناس ومنهم أهل هذا الماء جاء أبوه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم من عندي من عند رسول الله حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. ثم ذكر هذا الذي أتى به أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا فإذا حضرت الصلاة يعني فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا مثل حديث أبي سعيد أبي مسعود في صحيح مسلم يأم القوم أقرأهم بكتاب الله يأم القوم أقرأهم بكتاب الله وهذا يعني مثله. فنظروا من يكون أكثرهم قراءة يعني في هذا الحي الذي في هذا على هذا الماء فلم يجدوا إلا عمرو بن سلمة الذي كان يحفظ من الركبان الذين يأتون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموه للصلاة فكان يصلي بهم وهو من 6 أو 7 سنين. وهذا يدل على إمامة المميز يعني إذا كان يعني عنده إذا كان متقدما على غيره وكان عنده ثبات وعنده يعني رزانة يعني ليس يعني من الصبيان الذين يعني عندهم خفة لأن هذا كان أميز قومه حيث كان يذهب ويتلقى ويحفظ والكبار ما كانوا يفعلون هذا فقدموه لتميزه عليهم بالقراءة ولكونه حصل القراءة بكونه يتلقى الركبان وهذه همة عالية عزيمة صادقة من هذا الصغير الذي فاق الكبار. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا أستقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وكان يصلي بهم وكان عليه لباس يعني ليس بجيد وكان إذا سجد تتقلص يعني كان ترتفع يعني يعني هذه البردة أو هذا اللباس الذي عليه يتقلص حتى أن امرأة قالت قطوا عنا إست يعني قارئكم قال فشروا يعني فشروا له قميصا فألبسوه إياه ففرح به فرحا شديدا وهذا لقلة ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في من من من القلة وما كانوا عليه من عدم التوسع في أمور الدنيا ففرح بذلك فرحا شديدا لأنه من الصغار. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السفياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عمرو بن سليمة قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله قال فلقيته فسألته. نعم يعني أبو قلابة يقول لأيوب ألا تلقاه يعني عمرو بن سلمة فتسأله فسأله. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة وقال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولعاهل الحجر. وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصيح بذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة وليدة ابن وليدة زمعة والحديث سبق أن أورده في عدة مواضع وسيأتي في مواضع أخرى ولكنه أورد هنا من أجل جملة كان عام الفتح يعني ذكر أنه أن ذلك كان عام الفتح. هذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة. والحديث سبق أن مر وسيأتي وذكر بعد ذلك أن أبا هريرة كان يصيح يعني بهذه الكلمات يعني بقوله الولد الفراش وللعاهر الحجر يعني أنه يعلنها ويبينها للناس ويوضحها الولد الفراش وللعاهر الحجر يعني أن المرأة إذا كانت موطوءة سواء كانت زوجة أو أمة ثم زني بها وجاء ولد فإنه يكون لصاحب الفراش ولو كان الشبه قويا بالزاني فإنه يكون للفراش. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وقال ابن شهاب وقال ابن شهاب قالت عائشة وقال ابن شهاب كان أبو هريرة يصيح بذلك. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة المرأة التي سرقت وطلب أهلها من أسامة بن زيد أن يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن وخطب الناس وبين لهم على قام فيهم خطيبا وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا على الحد. ثم حلف لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بها فقطعت يدها. والحديث هو يتعلق بالحدود ولكنه أورد هنا من أجل كون هذا حصل عام الفتح من أجل أنه ذكر فيه عام الفتح فهذا الذي من أجله أورده في غزوة الفتح. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله عن يونس عن الزبري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال أو عن عائشة عن عائشة قالت عائشة فكانت تأتي أرفع حاجتها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثني عاصم عن أبي عثمان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. ثم ذكر هذا الحديث يعني من طريقين وفيه أن مجاشع المسعود ذهب بأخيه أبي معبد مجالد وقال وكان هذا عام الفتح وبعد الفتح بعد الفتح بعد الفتح فقال جئت بأخي لتبايعه فقال على الهجرة قال ذهبت الهجرة أو ذهب أهل الهجرة بما فيها ذهب الهجرة بما فيها يعني أن الهجرة إنما تكون قبل فتح مكة وقد سبق إلى الهجرة من سبق إليها وبعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام فإنه لا هجرة لا هجرة بعد الفتح كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فذكر يعني في هذا أنه لما قال ذهب الهجرة بما فيها قال على الاستتباه قال على الإيمان والجهاد والإيمان والإسلام والجهاد ف يعني المقصود من ذلك من إرادة هنا ذكر أنه بعد الفتح يعني بعد فتح مكة والحديث سبق أن مر بنا قريبا وفيما يتعلق بالهجرة وهنا أورده من أجل ذكر الفتح وأنه بعد الفتح. قال حدثنا عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال حدثنا محمد بن أبي بكر قدم يعني الفضيل بن سليمان عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل معنى ذلك ان مكه بعد الفتح يستحب الهجره منها؟ ما في شيء يدل على هذا. يعني قال لا هجره بعد الفتح لانها صارت دار اسلام. الهجرة يمكن دار كفر لأنهم كانوا يتركون بلد الكفر إلى بلد الإسلام وأما بعد أن فتح مكة صارت دار الإسلام ودار الإسلام لا يهاجر منها لكن من جاء من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده فإن هذا هو الذي جاء فيه ذكر الجهاد وأنه الذي بقي هو الجهاد. وأما فيما يتعلق بالهجرة فإن الهجرة انتهت بفتح مكة لأن يعني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه الهجرة من دار الكفر إلى بلاد الإسلام وبعد فتح مكة صارت دار الإسلام فلا يكون من هجرة. لكن إذا أراد الإنسان ينتقل إلى المدينة ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل معه ويذب عنه ويتلقى الحديث عنه فهذا شيء محمود وشيء مطلوب لكن ما يقال انه من المهاجرين. يقول زيادة فلا شيء بعده هل يشرع ذكرها على الصفا والمروة في الحج والعمرة؟ لا يؤتى باللفظ الذي ورد الشيء بعده. نعم. أنا ما جاءت فيه. ما جاءت الصفا والمروة. قال دعاء تائبون تائبون عابدون خاص بالرجوع من الحج والعمرة والغزو أو من جميع الأسفار؟ من جميع الأسفار. يكون من جميع الأسفار. هل يفهم من حديث عمرو بن سلمة أن المقدم في الإمامة هو الأكثر حفظا على من هو أحسن تلاوة؟ هو الذي يبدو لأن التلاوة والأحسن تلاوة هذا ليس يعني ليس بلازم وليس بواجب أن يكون القراءة بالتجويد، ولكن هذا أحسن ومستحب. لكن هنا ذكر الأكثرية، ذكر هنا بالأكثرية ولم يذكر بكون هذا أحسن تلاوة أو هذا دونه بالتلاوة. إذا اشتد القتال في المعركة في الجهاد الشرعي هل يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها؟ تصلى على حسب الحال، فإن خفتم فرجان أو ركبانا. يقول إذا كنت مسافرا على متن طائرة ودخل وقت الصلاة والطائرة لا تهبط إلا بعد خروج الوقت، فهل أصلي في الطائرة أو أنتظر حتى تهبط؟ لا، تصلي في الطائرة، فإن كان فيها مكان تصلي فيه تركع وتسجد تستقبل قبلة افعل، وإن لم تجد فإنك تصلي وأنت في مقعدك يعني وأنت معذور، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها. هل ينبغي للمسلم أن يحب أحدا كما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا هو شأن المسلمين، كان شأن كل مسلم أن يكون محبا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحب، شأن كل مسلم أن يكون محبا.